نعليها بالعالمين جسام العصب على جبينه صهراني بيحرس ديرتنا نبهاني الفارس ما بتنساخ اللانو نازو ما بتنساخ اللانو I'm gonna make it.